في قيادة فريق مقتصرة يربط الرقاب بسوق جديد ويحل مناع العزلة على الأهالي المنطقة هذيك. صار أنه تبرمج الطريق في تنفيذ المشروع والسيد هذا الاعتراض متاعه الحقيقة معناه أثر شوية على استمرار المشروع. صار أمس أنه السيد العمدة وممثل التجهيز والمسؤول على رئيس حظيرة متاع الشركة متاع الأشغال هذيك مشوا لعين المكان حسم أعلمني العمدة أنه معناه واتفقوا كل شيء وكي اتفقوا مشيت للعشية مشيت غادي مشيت زيت معايا التجهيز ونور عمد غادي قال رئيس هي الوضعية رايح حلت وكل شيء بارك الحل بتاع المشكلة هذه وفرحنا إذا هو متمسك باش يتوقف على خير نحاولوا نزيد نتدعوا على الطرف الكل ونزيد نقوش معهم حل احنا نتراجعوا على الطريق ما تم حتى مجال نولوا نشوفوا حل آخر.